ما كان

كذبت يومهم فارغون لا تخفى منكم خافية

ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا يا رب يا رب. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا الله أكبر وكل عام